نبع فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في المرة الماضية اسم الله المشرف أو اسمه المجيد، وقد ذكرنا أن هذا الاسم الكريم مما يجب على أهل الإيمان أن يدعو الله تعالى به وأن يوحدوه سبحانه وتعالى به وأن يأخذوا بحظهم من هذا الاسم الكريم، هذا الاسم المشرف من أسمائه سبحانه وتعالى، يعني أن المجيد سبحانه وتعالى كما ذكرنا الآيات الكثيرة هو الذي يجيب عباده في كل شيء، الصغير والكبير، في الشفاء وفي الضر وفي النفع وفي الخير وفي النصر وفي المال وفي الولد وفي الشهوة وفي كل ذلك. قد ذكرنا كيف استجاب الله تبارك وتعالى لعباده، كذلك يستجيب لهم في الدنيا وفي الآخرة وفي الظاهر وفي الباطن، ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. فكان هذا المعنى وهو استجابة الله لهم كان من المعاني التي تحمل المؤمنين على توحيده سبحانه وتعالى، أن يلجأوا إليه وأن يقفوا ببابه وأن يسارعوا إلى دعائه وأن يستجيبوا له سبحانه وتعالى ليستجيب لهم، يعني أن يفردوه هو جل وعلا بدعائهم وتضرعهم ولجوئهم، وأن يفردوه سبحانه وتعالى كذلك بالوقوف ببابه والمسارعة إلى الطلب منه ورفع الحوائج إليه والطلبات له سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يفرج عنهم ويجيب دعوة المضطر ويكشف السوء وينزل الملائكة كما ذكرنا، يعني حتى نزول الملائكة كذلك. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه المعاني من معاني التوحيد المهمة والتي طالما أشرنا وذكرنا إخواننا أنه ينبغي عليهم أن يكتبوا ذلك وألا يجلسوا من المتكلم جلسة المتفرج التي نتكلم عليها. وذكرنا أشياء كثيرة من حظ المرء من هذا الاسم المهم، حظه كيف يستجيب لله تعالى، كيف كذلك يكون مستجيبا لعباده المؤمنين، يقضي سؤالهم ويفرج كربهم ويدخل الصدور عليهم، إلى آخر ما ذكرنا من حظ المرء من هذا الاسم المشرف. والليلة إن شاء الله تعالى كلامنا مع اسمه سبحانه وتعالى الكافي، وهذا الاسم ليس مذكورا في كتب أهل العلم، وإنما قد ذكرناه في من أحصى هذه الأسماء. قد ذكرنا حافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم ذكر أسماء الله تعالى وأحصوها حتى نحفظها وحتى يتحقق المرء بهذا الشرف العظيم، من أحصاها دخل الجنة كما ذكرنا. هذا الاسم المشرف منبني على هذا المعنى الكريم في اسمه المجيب سبحانه وتعالى، ومعنى أن الله تعالى يجيب عباده ليس أي استجابة كما ذكرنا، وإنما يجيبهم إجابة الكفاية سبحانه وتعالى، يعني هو الكافي لكل مطالبهم وكل حوائجهم ولكل أسئلتهم وما يرفعون إليه سبحانه وتعالى في كل ما يطلبون إن طلبوا، كما ذكرنا تذكرون هذه المرة الماضية لما قال يحيى عليه السلام ويحيى إذ نادى رب وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له. ذكرنا أن كل دعاء من الأدعية يختمه الداعي ويرفعه إلى الله تعالى باسم من أسمائه المناسبة لهذا الدعاء، تذكرون عبد فاكر قلنا زكريا قال ألا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكذلك في أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل أنت خير الوارثين، وإنما لما نزل به الضر دعا الله تعالى ليرفع عنه ضره وتوسل إليه لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان مناسبا لدعائه ولرفع البلاء والكرب عنه أن يقر لربه بما صدر منهم وإن كان صدر على سبيل الاجتهاد. وكذلك نوح عليه السلام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، إلى آخر الكلام الذي ذكرنا في أن كل دعوة من الأدعية التي يدعوها أهل الإيمان يرفعون دعاءهم إلى الله بها باسم من أسمائه المناسبة، يتوسلون إلى الله تعالى بأن يقبل دعاءهم وأن يستجيب رجاءهم بهذا الاسم من الأسماء التي تناسب هذا الدعاء من الأدعية، أليس كذلك؟ الكافي معناه حينئذ أن الله تبارك وتعالى في كل ما تدعوه باسم من أسمائه يكون كافيا لك فيه، يعني دعوته بالرحمة فهو سبحانه وتعالى يكفيك من رحمته التي وسعت كل شيء، دعوته سبحانه وتعالى بالمغفرة يكفيك بهذه المغفرة، يعني يسعك بهذه المغفرة، يعني ينزل عليك من المغفرة ما هو كاف لك، يعني يكفيك ذنوبك ليمحوها وسيئاتك ليغفر لها. وكذلك تدعوه بالعفو إذا به ينزل عليك من العفو ما يكون كفاية لك. لذلك كان اسمه الكافي سبحانه وتعالى متعلقا بكافة أسمائه، فلا يكون اسم من أسمائه إلا وقد كان هذا الاسم كافيا لكل ما يندرج تحته من المعاني، أو لكل، قلنا الرحمة الكافي يعني أن رحمته سبحانه وتعالى على الكفاية، الغني غناه على الكفاية، القوي قوته على الكفاية، القادر قدرته على الكفاية. وهذا يعلمك هذا المعنى من التوحيد، أنك لن تجد من يكفيك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى ليرحمك فإنه سبحانه وتعالى يكفيك من هذه الرحمة. وكأننا نريد أن نقول إنك لن تجد مثل ربك سبحانه وتعالى بأي طلب طلبت، بأي سؤال سأل، بأي حاجة رفعتها إليه، فإنه يكفي كل هذه الحاجات لكل خلقه من لدن ما تعلم وما لا تعلم من يوم أن خلق إلى يوم يبعثون سبحانه وتعالى. لذلك يمتلئ قلبك رجاء فيه سبحانه وتعالى وثقة فيما عنده جل وعلا، وكذلك يمتلئ قلبك يقينا في الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه أنه لن يكفيك شيئا ويتركك شيئا، أو أنه يستطيع شيئا ولا يستطيع شيئا، لا، وإنما كل حوائجك وكل حوائج الخلق وكل حوائج الدنيا والآخرة والإنس والجن والملائكة كلها يكفيها سبحانه وتعالى، وهذا قوله كن فيكون، ليس بشيء يستكثر عليه ولا يصعب عليه سبحانه وتعالى ولا يزيد عليه. لذلك هناك حديث وأنا أراجع بعض الأحاديث يقول إذا تمنى أحدكم على ربه سبحانه وتعالى فليكسر، يكسر من تمنيه على الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما يقول في الحديث فإن الله أكثر، فإن الله تعالى أوسع، فإن الله تبارك وتعالى أحسن وأزيد. فإذا أراد أن يدعو الله تعالى بالمغفرة فليستكثر، فإن الله أكثر. إذا أراد أن يدعوها بأي شيء من هذه فليستكثر من الدعاء ويتمنى أكثر الأماني التي يريدها، فإنه لا يعجزه شيء. وإذا أعطى فبيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت كل شيء. وهذا معنى مهم من معاني التوحيد الذي ينبغي أن يتفطن له المرء، أنه إذا طلب من الله تعالى كل شيء، وأنه لا يستكثر، بل على العكس إذا طلب من الله استكثر منه كل شيء، يعني يطلب منه الكثرة الكاثرة في كل شيء يريده. من ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يعجزه شيء، بل هو أكثر من كل شيء وأوسع من كل شيء وأعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فأليس يكفيك سبحانه وتعالى؟ وهي الآية التي سنأتي إليها في شرحها، أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من المعاني يخرج من قلبك الالتفات إلى غير الله تعالى، ويخرج من قلبك النظر إلى غير الله تعالى، والطلب من غير الله تعالى في القليل ولا في الكثير. يعني كان موسى عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى يقول: أي ربي أدعوه في كل شيء، أدعوك في كل شيء. قال: نعم، حتى في شسع نعلك وفي ملح عجينك. يعني إذا انقطع سير نعله وفي ملح عجينه يدعو الله تبارك وتعالى ويطلب منه، فإن الله تعالى فيه. لذلك يقول بعض العلماء في هذه القصة، في قصة موسى عليه السلام، إن موسى طلب أعظم الأشياء فطلبها من الله تعالى، وطلب أقل الأشياء فطلبها من الله تعالى. طلب أعظم الأشياء أن يرى الله تعالى، قال: ربي أرني أنظر إليك، أعظم الأشياء. وأقل الأشياء أن يعطيه رغيفا يشبع به. موسى لما كان جائعا عندما هرب من فرعون فطلبه من الله قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكيف يتعود المرء أن يسارع أول ما يسارع إلى الله تعالى، وأن يلجأ أول ما يلجأ إلى الله تعالى، وأن يدعو أول ما يدعو إلى الله تعالى، ولا يستكثر على الله تعالى شيئا، ولا يستكثر على الله تعالى شيئا، ويدعوه سبحانه وتعالى في الصغير والكبير بقلب متعلق به راج فيه، يدعوه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، وأنه يدعو الله تعالى ولا يعجل في الإجابة، يعلم أن الله تعالى يكفيه، وأن الله تعالى سيجيب دعاءه، وأن الله تبارك وتعالى لا يرده خائبا. لذلك كان هذا الأمر مرة أخرى من الأوامر المهمة في توحيد الله تعالى، في توحيد ربك. قد علمت أن ربك سبحانه وتعالى، أن ربك مجيب، وعلمت أنه سبحانه وتعالى أعظم المجيبين، وأنه سبحانه وتعالى لا يكسر عليه شيء ولا يعظم عليه شيء ولا يطول عليه يستطيل عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الأمر المهم الذي يخرج بك إلى توحيد الله تعالى إذن، وإلى محبته، وإلى دوام الوقوف ببابه، وإلى دوام الاستجابة له سبحانه وتعالى. هذا الأمر. والأمر التالي لما ذكرنا أن هذا المعنى من معاني توحيد الله تعالى يخرج من قلبك القلق، ويخرج من قلبك التردد، ويخرج من قلبك كذلك الاضطراب. يعني معناه أنك عندما تعلم أن الله تعالى هو المجيب، وأنه يكفيك ويكفيك في الصغير والكبير، وأنك مهما دعوته استجاب لك، ومهما أكثرت فإنه أكثر مما تدعو وأعظم مما تدعو، وأنه إذا لجأت إليه سبحانه وتعالى لا يردك خائبا، وأنه يجيب دعوة المضطرين ويرزق عباده الكافرين والمؤمنين، وكذلك سبحانه وتعالى يرفع إليه العمل الصالح بهذا الدعاء. إذا علمت ذلك لم تقلق إذن، ولم تضطرب، ولم يصبك الهلع والجزع إذا نزل بك شيء. إذا نزل بك شيء كما ينزل بنا اليوم، وجدت الخوف والاضطراب والقلق والرعب مما سيحدث في غد، ومن الذي سيأتي لك بكذا، ومن الذي سيتوسط لك في كذا، ومن الذي سيسد عنك كذا، ومن الذي سيعطيك كذا. هذا نسيان الرب، وهذا ترك التوحيد لله تعالى، وهذا هو الاضطراب والقلق الذي لا ينبغي أن يكون في عبد تعلق قلبه بالله تعالى، وأقبل على الله، وعلم أن الله تعالى كافي، وأن الله جل وعلا هو الذي يعطيه، وهو الذي يمنحه، وهو الذي يجود عليه ويحسن إليه، وهو الذي يقبل دعاءه، وهو الذي يستجيب مسألته، إلى آخر هذه المعاني. يخرج حينئذ من قلوب المتدينين هذا الاضطراب وهذا القلق، أنه يقول هو ليس عنده وليس معه، وسوف يحدث له، وسوف يجري عليه، وسوف غدا، وسوف بعد غد، والمال والولد والصحة والذي كان والذي يكون، كل ذلك متناف مع هذا التوحيد لله تعالى. ومع اعتقادك بقوته وقدرته وغناه وكفايته سبحانه وتعالى، وأن ذلك مما أتى الله به، مما أنزل الله تعالى ذلك على نبيه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ودعا له المؤمنين ليكونوا كذلك في ثقتهم بالله وتوكلهم على الله وغناهم بالله سبحانه وتعالى ورضاهم بالله جل وعلا. ما هذا المعنى المهم إذن؟ من لم يستشعر هذه المعاني وجدته كلما نزل عليه شيء وجدته مضطربا خائفا، وماذا سيحدث له وماذا سيحدث غدا، وليس عنده شيء اليوم وليس عنده كذا، وقد وقع به كذا ونزل به كذا. لا يعلم أن الله تعالى هو الرزاق، وأن الله هو القوي، وأن الله هو الغني، وأن الله هو الحسيب، وأن الله هو الحفيظ، وأن الله تعالى هو الذي يرد عنه، وأن الله إذا لم يرد عنه لم يرد عنه أحد، وإذا لم يحفظه لا يحفظه أحد، وإذا لم يغفر له لا يغفر له أحد، وإذا لم يغنه لا يغنيه أحد. كل الناس فقراء إلى الله تعالى، ضعفاء إلى الله تعالى، محتاجون إلى الله تعالى. هذه مسألة مهمة إذن، دي هذه ترفع الشكوى. كل ما يجي واحد يقول لك أنا مش لا أشتغل، أنا ما عنديش فلوس، أنا وقعت الدين، أنا ابني عي، أنا حدث لي كذا، أنا حصل لي كذا، يقول له الكافي هو الله سبحانه وتعالى، وبابه مفتوح، وأخرج من قلبك الشك وتعلق به ووحده وادعوه سبحانه وتعالى، وأقبل عليه يغنك ويشفك ويمدك بالمال والولد. استغفره، وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه إذن مسألة مهمة اليوم لا استشعرها القلب، لا زال بعيدا عن الرب سبحانه وتعالى، ما زال محجوبا عن معرفة مقدار ربه سبحانه وتعالى وغناه وسعة رزقه وسعة فضله وسعة رحمته وسعة جوده وسعة إحسانه وسعة عفوه وسعة مغفرته. لا إله إلا الله، كل ذلك واضح هذا المعنى. ونشير كما ذكرنا هذه نبدأ بكلام الإمام الغزالي، لأن الغزالي لم يذكر اسم الكافي في أسمائه، لم يذكره، وإنما ذكر الاسم المقارب له وهو اسمه سبحانه وتعالى الحسيب وسماه الكافي. لذلك نقرأ الكلام المتعلق من كلام الإمام الغزالي باسمه الكافي من اسمه الحسيب، ثم بعد ذلك عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى شرح اسمه الحسيب نوسع الكلام في معنى الحسيب أكثر من معنى الكافي. كأن الحسيب عند الإمام الغزالي معنى الكافي فقط، وإنما الحسيب أعم من الكافي إن شاء الله كما ستعلمون بإذن الله تعالى. فسنأخذ من كلام الإمام الغزالي في اسمه الحسيب معنى الكافي فقط، ثم بعد ذلك عندما نأتي الحسيب نتوسع في معنى الحسيب الذي ذكره بقية أهل العلم لندخل إلى بقية الكلام. ليش أشوف ومطرر بسن الطرر شوي. يقول الحسيب هو الكافي، وهو الذي من كان له سبحانه وتعالى، من كان الله تعالى حسبه، وهو الذي من كان له كان حسبه سبحانه وتعالى، يعني من كان الله له كان الله كفيله، كان الله كافيه سبحانه وتعالى. لك يعني الكافي يعني إيه؟ قال يعني من كان له، أي من كان الله له كافيا كان حسبه، يعني بلغ الكفاية من هذا المعنى. والله تعالى حسيب كل أحد وكافيه، أن الله تعالى يكفي كل أحد جل وعلا. كيف يقول؟ وهذا الوصف يعني الكافي لا يتصور حقيقته لغيره سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتصور المرء حقيقة الكافي لغير الله. من الذي يكفيك؟ إن كفاك أبوك مثلا في أن يعطيك المال أو أن يصرف عليك أو أن يجد لك مسكنا أو أن يجد لك شيئا من أشياء الدنيا، من الذي يكفيك في صحتك؟ ومن الذي يكفيك في شفائك؟ ومن الذي يكفيك في عقلك وعلمك؟ ومن الذي يكفيك في دعائك ومغفرتك؟ ومن الذي يكفيك بعد أن يموت أبوك ويكفيك في حياتك وولدك؟ ومن الذي يعطيك الولد والزوجة إلى آخر كل هذه المعاني؟ لذلك يقول: وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره سبحانه وتعالى، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفي لوجوده. الكفاية يحتاج إليها المكفي الذي يكفى يعني لوجوده، يعني المرء يحتاج الكفاية لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده. من الذي يتصور أن يعطيك الوجود وأن يداوم عليك هذا الوجود وأن يعطيك كمال الوجود؟ الله تعالى هو الذي أوجدك كفاك هذا الوجود، وهو الذي أعطاك دوام هذا الوجود للمدة التي تحياها، ثم أعطاك كمال هذا الدوام وهو أن يعطيك المال والطعام والصحة وغير ذلك مما يكمل به دوامك في الدنيا، ويستقر به هذا الدوام ويحسن به هذا الدوام، وتستطيع أن تحقق مصالحك في الأولى والآخرة بهذه الكفاية من الله تعالى. وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، فإنه لا يكفيك أنت فقط، بل يكفي الحيوان ويكفي النبات ويكفي الجماد ويكفي في الماء وفي السماء وفي الهواء، كل ذلك مكفي بالله تعالى. لا يكفيه، إن كنت تستطيع أن تكفي نفسك، من الذي يكفي الأسماك في الماء مثلا؟ ومن الذي يكفي الطير في الهواء؟ من الذي يمسكه كما قال: ما يمسكهن إلا الرحمن؟ لذلك يقول: أي هو وحده كاف يتحصل به سبحانه وتعالى وجود الأشياء، ويتحصل به أي ويدوم به وجودها ويكمل به هذا الوجود. ولا تظنن، يعني أيها المسكين القاطر في عقله، أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وشمس وسماء وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره. لا، ولم يكن هو حسبك، فإنما هو الذي كفاك سبحانه وتعالى بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء، فهو حسبك سبحانه وتعالى. ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده ليس الله حسيبه وكافيه، لا، بل الله تعالى كفاه، إذ خلق له أمه وخلق له اللبن في ثديها، وخلق له الهداية هو في التقام هذا الساد، وخلق الشفقة والمودة، يعني إن كان خلقها وخلق اللبن في الساد، من الذي خلق الشفقة والمودة في قلبها حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه؟ فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب، والله وحده هو المنفرد بخلقها لأجله سبحانه وتعالى. ولو قيل لك إن الأمة وحدها كافية للطفل لصدقت به، ولم تقل إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن. نعم، فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن؟ ولكنك تقول: نعم يحتاج إلى اللبن، ولكن اللبن أيضا من الأم فليس محتاجا إلى غير الأم. فاعلم أن ذلك كله من الله تعالى، الأم واللبن وكله من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو وحده حسب كل أحد، كافي لكل أحد. وليس في الوجود شيء وحده هو كاف لشيء سواه، بل الأشياء كلها يتعلق بعضها ببعض، وكل متعلق بقدرة الله تعالى. يقول: ليس للعبد مدخل في هذا الوصف، يعني ليس للعبد مدخل في كونه يكون حسيبا أو كافيا إلا بنوع مجاز. أما كونه مجازا فهو أن وإن كان كافيا لطفله في القيام يتعهده، أو لتلميذه في تعليمه حتى لا يفتقر إلى الاستعانة بغيره، فإنه واسطة له. وإنما الكافي على الحقيقة هو الله تعالى، إذ لا قوام للإنسان بنفسه ولا كفاية له بنفسه، فالإنسان محتاج في كل حركاته وخطواته، يحتاج إلى غيره، والكل يحتاج إلى الكل، والكل محتاج في النهاية إلى الله جل وعلا. نعم، حظ العبد منه أن يكون الله تعالى وحده حسبه، أن يكون الله تعالى هو الذي يكفيه، أن يكون حظك من الله تعالى أن تكون كفايتك كلها في الدنيا والآخرة منه سبحانه وتعالى، ذلك حظه، بالإضافة إلى أن همتك وإرادتك ألا تريد بها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون كذلك في همته وإرادته أن يكون الله تعالى كافيه حتى لا يكون له هم ولا إرادة إلا لله تعالى، يعني أن تكون همته وإرادته أن يحصل ربه سبحانه وتعالى وأن يحصل حظه منه جل وعلا، وأن يكون مستغرق الهم بالله وحده ليكون له الكفاية التامة من الله تعالى كما سنذكر. هذا فيما يتعلق بالله تعالى، يعني حظك من هذه الكفاية كما ذكرنا أن يكون الله تبارك وتعالى وحده هو كافيك سبحانه وتعالى، وأن تكون إرادتك وهمتك كذلك لا تريد إلا الله جل وعلا، وهذا الجزء الأول. والجزء الثاني أن تكون كما كفاك الله تعالى على قدر إمكانك أن تكون كافيا لأهل الإيمان، أن تكفيهم من والديك وأهلك وولدك وبقية الناس ما تستطيع أن تكفيه به، وأن تجازيه على كفاية الله تعالى بكفايتك له، وأن لا تتأخر عن هذه الكفاية ترجو بها تمام الكفاية من الله تعالى. نرجع إلى الكلام كيف ينصرك، كما كانت قصة موسى وفرعون أو قصة نوح عليه السلام، أو أن تدعوه فيستجيب لك ليعطيك الولد كما في قصة إبراهيم وزكريا، أو أن تدعوه ليفرج عنك كربك وغمك كما في قصة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعلمت اليوم أن هذه الإجابة من الله تعالى إجابة كافية، يعني كفاية الله لك في هذه الإجابات كلها، أليس كذلك؟ انظر إلى كفاية الله تعالى التي وردت في الآيات القرآنية لتتعلم كيف ذكر الله تبارك وتعالى كفايته في كل شيء. يقول المولى سبحانه وتعالى في الأمور التي ذكر فيها الكفاية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: إن كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وختم سبحانه وتعالى كل ذلك بقوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم، وهذه معناها بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة اليهود والنصارى وما يخوفون به المؤمنين، ذكر سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، قال المولى جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قبلها سبحانه وتعالى أما قال جل وعلا: فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وذكر الله تعالى، احنا نقتصر على فإنما هم في شقاق في اليهود والنصارى لأن الآية الكريمة تذكر في فسيكفيكهم الله فيها ما يسمونه أهل التفسير محققون فيها فيها الوعد والوعيد، الوعد من الله تعالى أنه سيكفيه سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أجمعوا على أذاه وأجمعوا على الشر، فسيكفيكهم الله يعني فسيكفيك شرهم وأذاهم، ومهما اجتمعوا على ذلك فإن الله تعالى يعدك هذا الوعد الحسن أنه سيكفيكهم، وهو السميع لما يتآمرون به ولما يعدونه من الإذاية والنكاية في أهل الإيمان، وكذلك العليم ببواطن أمورهم وما يرتبونه لإذاء المسلمين وللقيام على ضيقهم أو تعذيبهم أو غير ذلك مما كانوا يوقعونه بالمؤمنين. لذلك في الآية فسيكفيكهم الله، هذا وعد من الله تعالى بأنه سيكفيهم، ويكفيه سبحانه وتعالى شرهم وأذاهم ويكفيه ما يقع منهم. وقبلها قال فإنما هم في شقاق، في شقاق، ومعنى الآية كذلك ما يسيء المشركين ويسوغ المؤمنين، يسيء المشركين بأنهم وإن ظهروا في هيئتهم أنهم مجتمعون وأنهم متوحدون ضد المسلمين وأنهم سيؤذونهم وأنهم لكسرتهم ومالهم وعددهم وعدتهم سيوقعون بهم ما يستطيعون، الله تعالى بيّن حقيقتهم ليطمئن المؤمنون وليدخل السرور عليهم وليدخل الإساءة على الكفرة والمشركين بقوله فإنما هم في شقاق. لا يهمك هؤلاء في الظاهر فقط، إنما هم في حقيقتهم في شقاق. والشقاق يعني كأنهم الشقاق محيط بهم وأنهم داخلون في هذا الشقاق، في هذه تعني أن الشقاق صار ظرفا لهم، يعني كأنهم في الشقاق، في نفس الشقاق من جوه. والشقاق يعني مأخوذ من الشق، والشق يعني أنهم مقطعون، يعني لا تظن أنهم سالمون مجتمعون، بل على العكس لا تخف منهم ولا من أذاهم لأنهم متشققون متفرقون متقطعون، بل هم في هذا الشقاق في داخله. لا تخف إذن أذاهم، ولا يهمك اجتماعهم ولا اجتماعهم، ولا يهمك ما يمكن أن يصدر منهم، فإنما هم في شقاق وأن الله تعالى سيكفيكهم. وتلاحظ أن الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك الخطاب للمؤمنين كافة، يعني أن الله تعالى سيكفيك وسيكفي أتباعك هذا الإذاء وهذا الشر الذي هم في ظاهرهم مجتمعون عليه ولكنهم في باطنهم متشققون مختلفون، وأنهم ضعفاء وإن كانوا في ظاهرهم أقوياء، وأن الله تعالى سيبطل أذاهم ويذهب كيدهم، وأن الله تعالى سينجيك من شره. وهذا الذي يطمئن المؤمنين ويسيء الكافرين. ثم يتوعدهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله وهو السميع العليم، أي سميع لما يمكرون به، سميع لما يتآمرون عليه ويعلم ذلك، وأنه عليم بذلك كله سبحانه وتعالى، وأن سمعه وعلمه يقتضي أنه سيبطل ذلك منهم وسيفوت ذلك عليهم ويدفع كل ذلك عن المؤمنين. واضح المعنى؟ هذا المعنى كما يقول العلماء يسر المؤمنين ويسيء هؤلاء الكافرين، وكذلك ينزل عليهم أي على المؤمنين السكينة واليقين في نصر الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى سينصرهم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يؤكده قوله تعالى إنك فإنك المستهزئين، وهو معنى كذلك مهم لأهل الإيمان، لأن الله تعالى قبله قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حد فكر الآية؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. والآية معناها فاصدع بما تؤمر، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم وادعو بما أمرك الله تبارك وتعالى به ولا يهمك شيء، فاصدع يعني اعتمر بما أمرك الله تعالى به من دعوته سبحانه وتعالى، فاصدع بما تؤمر، قم وتكلف واهتم وادعو بما أمرك الله تبارك وتعالى، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يكفيك المستهزئين. وأهل العلم المفسرون المحققون يقولون إذا كان الله تعالى يكفيه الاستهزاء فما بالك بأزيد منه، يعني كأنه يقول نكفيك الاستهزاء وما زاد على الاستهزاء من باب أولى. إذا كان هيكفي الاستهزاء مش هيكفي بقى الإزاء والضرب وغيره من الشد، يكفيه إذن، كأنه يقول فاصدع قم بذلك وأتمر بأمر الله تعالى ولا يهمك شيء، والله تعالى يكفيك هؤلاء المستهزئين الذين اجتمعوا في طرقات مكة ليستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نهايتهم معلومة لأهل مكة. الله تبارك وتعالى أهلكهم أمام أعينهم، أهلكهم، والله تبارك وتعالى بيّن نهايتهم السيئة حتى تقوى قلوب المؤمنين وحتى تستيقن في الله تبارك وتعالى وحتى تقوم بأمر الله لا يهمها شيء، تعلم أن الله تعالى سيكفيها. ينفع ذلك للمؤمنين مش كده؟ والثالث وهو كذلك من المسائل المهمة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين؟ يعني إن كنتم على هذه الحالة دي، الآية دي الله تبارك وتعالى ذكرها في قصة أحد، في غزوة أحد، مذكرة للمؤمنين بغزوة بدر. يعني يقول المولى سبحانه وتعالى في أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذه القلوب الضعيفة، هذه القلوب الواهنة، هذه القلوب الخائفة المترددة، الله تبارك وتعالى نزل تثبيتها ونزل البشرى عليها بإمدادها بهؤلاء الملائكة. ويقول المولى: إذ تقول للمؤمنين، يعني إذ تقول لهم في غزوة بدر ألن يكفيكم، كأنهم كانوا في خوف من أعدائهم، وكأنهم كانوا في خوف من أن مدد الله تبارك وتعالى لا يكفيهم حتى ينتصروا على الكفار والمشركين. فإذا بالله تعالى يقول: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وهذه الآية فيها قولان. المهم المقصود أنه المرء قد يظن أن كفاية الله تعالى لن تنزل عليه، وأن نصر الله تبارك وتعالى قد يتأخر عليه، أو أن نصر الله تعالى لا يستطيع أن يدفع ما نزل به وما نزل بالمسلمين من هم وغم ونصر للكفر في ظاهر الأمر أو غير ذلك، إلا بهذه الآيات تثبتهم وتدعوهم إلى أن يعتقدوا العكس، وهو الصحيح في الله تعالى أن الله تعالى يكفيهم، وأن ما ينزله ربهم سبحانه وتعالى في تمام الكفاية لهم، وأنهم إنما يجب عليهم أن يعتقدوا ذلك، وألا تتخلخل قلوبهم، وألا تهتز أو تضطرب في كفاية الله تعالى. ونختم بالآية المهمة التي هي مقصودنا في هذه الليلة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ربك المحققون من أهل التفسير يقول الآية فيها تقديم وتأخير. تقديم الآية بتقول إيه؟ ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده؟ يعني بيخوفوك، ويكون الرد: أليس الله تعالى بكاف عبده؟ بلى، هذا استفهام تقريري، نعم الله تعالى كاف عبده. والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين خوفوه آلهتهم التي يعيبها والتي يتنقصها والتي يصمها بأنها لا تنفع ولا تضر، وأنهم يعبدون من دون الله تعالى حجارة، وأنهم يعبدون من دون الله أولياء يتبرؤون منهم يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر المشركون من أن محمدا يسب آلهتهم ويعيب أصنامهم وغير ذلك، وحذروه أن أصنامهم ستمسوه بسوء كما ذكر المفسرون، وكما ذكروا في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أتى ليهدم العزة وهي صنم من أصنام قريش، فقال له سادنها: إنك لا تستطيعها وإن لها قوة وكذا وكذا، فأتى عليها بالمعول حتى هدمها رضي الله عنه. المقصود إذن: أليس الله بكاف عبده؟ هذه السؤال لنا، لأن هي الآية لها قراءات أخرى تقول: أليس الله بكاف عباده؟ قراءة من القراءات المتواترة الصحيحة: أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يخوفونك، تخاف؟ قال: لا. لما؟ قال: لأن الله تعالى كاف عبده مهما كان الذين من دونه. لذلك كانت الآية جميلة: ويخوفونك بالذين من دونه، كائنا ما كان هذا الذي من دونه سبحانه وتعالى. من دونه وانت نازل بقى، من بعد الله تعالى وانت نازل، هل يكون فيه خوف؟ هل يكون فيه فزع أو اضطراب؟ والله موجود سبحانه وتعالى، والله كاف، والله ليس فقط يدفع، بل الله تعالى كاف، يعني في نهاية الدفع، في نهاية القوة، وفي نهاية الغنى التي تستوعب كل ما يكون منك وكل ما تريد من الله تعالى، تستوعبه كفاية الله تعالى، بل تزيد، بل كفاية الدنيا كلها والآخرة لا تساوي شيئا في كفاية الله تعالى، لا تساوي كما نقطة في كفاية الله تعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما يمر الخيط في البحر، الحديث يعني لا كما يمر المخيط في البحر أو كما يأخذ المخيط من البحر. نأتي إلى تفسير الآية: أليس الله بكاف عبده. وليس الله بكاف عبده، انظر إلى المعنى أن الله تعالى قد شرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بوصفه بوصف العبودية، وهذا معناه معنى مهم لابد أن يحفظه بقى. دي بقى يجي بقى إيه الإنسان يسأل: علمنا كفاية الله سبحانه وتعالى وكفاية القدرة وكفاية الغنى وكفاية القوة وكفاية الإجابة وكل هذه الكفاية، وتعلقت القلوب به في الصغير والكبير، ووقفت القلوب على بابه لا تدعو غيره ولا تطلب من غيره سبحانه وتعالى ولا تستعين بغيره ولا تسأل غيره ولا ترفع حوائجها إلا له، ويعلم أنه يجيبها في كل ذلك سبحانه وتعالى. يقول له طيب كيف يستجيب لهم هو سبحانه وتعالى وكيف يكفيهم؟ هي دي المسألة بقى. كما ذكرنا في المرة الماضية أن الله تعالى كما قال فاستجيبوا لي حتى يستجيب لهم، هنا كذلك لا بد وأن يتحقق معنى الكفاية فيهم، ومعنى الكفاية هو العبودية. الله تعالى علق الكفاية على إيه؟ على العبودية. قال أليس الله بكاف عبده، يعني معناه أنه إن كان عبده حقيقة فإن الله تعالى يكفيه، وإن قلت عبوديته قلت كفاية الله له. وهذه المسألة المهمة. يقول لك طب ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبش ولا يكفينا وأن الله لا يرفع عنا، لأن هذه الكفاية من الله. احفظها أن الكفاية متعلقة بالعبودية، فكلما كان المرء أكثر عبودية لله كان أكثر كفاية من الله، وكلما كانت أقل عبودية كان أقل كفاية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا من كفاية الله له، لأنه في الدرجات العليا من عبودية الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت العبودية أعلى كانت الكفاية أتم، وكلما نقصت العبودية كانت الكفاية أنقص، وهكذا. وهو الحال الذي نحن فيه. لماذا لا يكفي الله تعالى عباده؟ ترى هل كفايته ناقصة؟ علمنا أن كفايته تامة، وأن كفايته لا حد لها سبحانه وتعالى. ولكن لمن؟ قال لمن تحقق بالعبودية التامة فله الكفاية التامة، ومن تحقق بعبودية ناقصة فله الكفاية الناقصة، ومن خرج من العبودية فلا كفاية له. وترى قلبه متفرقا متشتتا في هذه الأودية من أودية الدنيا، لا يعرف ربا كافيا، لا يعرف ربا غنيا، لا يعرف ربا قويا، لا يعرف ربا ناصرا، لا يعرف ربا مجيبا عفوا غفورا، طالما أن قلبه قد خرج عن ذلك كله. واضح الكلام؟ واضح ولا أخواننا؟ على مقدار العبودية على مقدار الكفاية. والعبودية على ثلاثة أنحاء كما يقول ابن القيم. من قيم يقول مدار العبودية على أحوال المرء. أحوال المرء أن المرء لا تنفك أحواله عن نعمة يشكر عليها، أو عن بليات يصبر عليها، أو عن معصية يتوب منها. هذه أحوال، ليس كذلك؟ فإن تحقق المرء بعبودية الشكر وعبودية الصبر فقد بلغ العبودية التامة، وإن نقصت هذه العبودية نقصت الكفاية من الله تعالى. يقول الإمام القيم في قضية الشكر أن العبد في نعمة يشكرها، والشكر على أركان ثلاثة: أن يعترف بها باطنا، وأن يتحدث بها ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات مجزيها وموليها سبحانه وتعالى. هذه الحالة الأولى من حالات العبد. والحالة الثانية حالة العبد في الصبر، أن العبد في بلية نزلت به فحقه فيها الصبر، والصبر أن يكف قلبه عن الشك ولسانه عن الشكوى، و يعني أن يكف قلبه عن الاعتراض على الله تعالى في المصائب النازلة. وأن يكف لسانه عن الشكوى لغير الله تعالى، وأن يكف جوارحه عن المعصية. قال فإن تحقق بهذه العبودية فله الحالة الثالثة. إيه الحالة الثالثة؟ حالة المعصية. يقول إن تحقق بعبودية الصبر وبعبودية الشكر انقلبت المحنة في حقه إلى منحة، وانقلبت البلية في حقه إلى عطية. هذه الأولى والثانية، وهي الحالة الثالثة التي لا ينفك عنها العبد، وهي حال المعصية، وحقه فيها التوبة والاستغفار، ولا ينفك إذن عن معصية. حقه فيها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفر. قل له ما علاقة الحالة الثالثة بالعبودية التامة والعبودية الناقصة؟ أقول له هنا تظهر العبودية التامة والعبودية الناقصة. فإنه إن وصل إلى هذه العبودية التامة، فإنه إن وقع في المعصية فسبحان الله تعالى، سبحان من يدركه جل وعلا، أن الله تعالى يدركه جل وعلا وينعشه بالتوبة والاستغفار والندم وكثرة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إليه والوقوف ببابه، حتى تنقلب المعصية في حقه إلى حسنة، وحتى يقول الشيطان ليتني لم أوقعه فيها. وهذه سبب كفاية الله لعبده، أن الله تبارك وتعالى لما وصل عبده إلى العبودية التامة لم يكن يتركه لعدوه، فأنه صار عبده، وصار عبده يعني صار من عبيده وخدمه سبحانه وتعالى، الذين يدفع عنهم والذين يحفظهم والذين يقف أمام عدوهم. فإذا أوقعه الشيطان بسبب النفس أو الشهوة أو الغفلة في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، فإنه سرعان ما ينعشه برحمته، فيفتح عليه باب الندم وباب الاستغفار وباب التوبة واللجوء إلى الله تعالى ودوام الوقوف ببابه سبحانه وتعالى والحياء منه ودوام الخوف له جل وعلا والتضرع، حتى تكون هذه المعصية أفضل له من حسنات كثيرة، لأنه قد فتح له بها هذه الأبواب: باب الذل لله تعالى والدعاء والندم والبكاء وصدق اللجوء إليه والوقوف ببابه سبحانه وتعالى والتخشع له جل وعلا والتواضع والانكسار له من هذه المعصية، حتى تكون هذه الأعمال من أعمال القلب أحسن له من حسنات كثيرة يدل بها على الله تعالى، وينسى بها وقوفه على بابه، وينسى بها تضرعه وانكساره وذله لله تعالى. أما إذا لم تكن العبودية تامة فإن الكفاية لا تكون تامة حينئذ بل ناقصة. فإذا أوقعه الشيطان في المعصية أو سولت له نفسه المعصية فوقع في المعصية بسبب الشهوة أو الغفلة أو بسبب بعده عن الله تعالى، فإن الله تعالى يتركه، لا يفتح له هذا الباب من أبواب الرحمة حتى يهلك، ينسى الندم والبكاء والتضرع، وهي الحالة التي نحن فيها. لما قلت العبودية قلت الكفاية، لما قلت الكفاية ترك الله تبارك وتعالى هؤلاء العبيد، إن أساءوا لم يفتح لهم هذه الأبواب من أبواب الرحمة ومن أبواب التوبة ومن أبواب الندم ومن أبواب الانكسار والتذلل لله جل وعلا ومن أبواب البكاء والدعاء والتضرع. وهذه المسألة المهمة التي نحن فيها، والتي لا بد أن يتذكرها المرء، أن الكفاية التامة مع العبودية التامة والكفاية الناقصة مع العبودية الناقصة، ويزن المرء حاله، يوزن أحواله التي هو فيها اليوم، هل هي مع العبودية التامة أو مع العبودية الناقصة، فتكون على هذه الحالة من الكفاية الناقصة، وبذلك يخسر هذا المرء المسكين هذه الكفاية العظيمة التي ذكرنا أن الله تعالى يكفيه في الدنيا والآخرة، أن الله جل وعلا يكفيه منها سبحانه وتعالى في الغنى في الولد في النفس في الحفظ في الصحة في الماء، كل ذلك دعه في العبادة والإقبال على الله تعالى وحفظ لسانه وحفظ قلبه وحفظ جوارحه ودوام ذكره وتعلقه به وتوحيده له سبحانه وتعالى وكثرة التعبد له وكثرة الإقبال عليه وقراءة كلامه ومحبة طاعته والتلذذ بخدمته والاستقامة على طريقه والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله. إذا وصل إلى هذه الأحوال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي تبين هذه الأمور منها تبين هذه الكفاية من الله تعالى. اللهم اتيناه بمن شئت. في حديث سراقة لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد رهقنا الطلب، يعني هذا الذي يطلبنا سراقة بن مالك رهقنا يعني أتعبنا، كاد أن يلحقنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مضى النك باثنين، الله ثالث هما. وكان من عادته لتعلقه بالله سبحانه وتعالى وأن الله كفيه كما يقول ابن القيم أنه كان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم العدو، يعني إذا جاء واحد يقول له إلحق وفي واحد هيضربك من وراء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، لم يكن كذلك لتعلقه وكفاية الله له. لما قيل له إن أبي بن خلف في موقعة أحد يقول: قتلني الله إن لم أقتل محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آذنوني به. ويأتي من وراءه لم يلتفت، قال: آذنوني به صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى من وجهه يريد أن يقتله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أخذ الحربة صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة في طلقته، فكان يخور كما يخور الثور بصوت، يعني كما حتى إن أبا سفيان قال له في هذه الضربة التي: لو كانت في عين أحدنا ما وجعته، إيه اللي جرالك؟ قال: لو بسط علي محمد لقتلني صلى الله عليه وسلم. ألم يقل في مكة إنه يقتلني؟ ومات فيها أبي بن خلف. وكذلك في قصة سراقة في هذه الحالة في قصة الهجرة، أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد رهقنا الطلب. وكان أبو بكر كل خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مرة أمامه ومرة خلفه عن يمينه وشماله، ويسأله النبي، قال: إني أخاف عليك، لو مت فأنا واحد. المهم قال: لقد أدركنا صداقة. قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، اللهم اكفناه بما شاء. فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم ولا زال في قراءته، فساقت به أقدام فرسه في القصة المشهورة التي تعرفونها. فهذه إذن تتعلق بالكفاية التامة، يعني تتعلق بالعبودية التامة، ما أن رفع يده وقال: اللهم اكفناه بما شاء، ولم يلتفت، ساقت أقدامه حتى طلب الأمان منهما. طلب الأمان، هو سراقة يطلب الأمان، هو يريد أن يقتلهما أو أن يحصل عليهما حيين أو ميتين ليحصل جائزة قريش، إذا به يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرجع بعد أن يكتب له النبي كتاب الأمان صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى قومه وهو لا يزال مشركا. كلما مر عليه نفر من قريش يريدون أن يحصلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كفيتم ما هنا، يعني خلاص أنا قد استطلعت لكم هذا الطريق ليس فيه محمد صلى الله عليه وسلم. طول أبواب الحديث: كان في أول النهار جاهدا عليهما وفي آخر النهار حارسا لهما. انظر وهو لا يزال مشركا. هذه كذلك هذه في ما يخاف منه الناس اليوم. وبعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. وهذا الحديث في الدين، وهو حديث حسن أو صحيح. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعلمه كلمات يقولها لو كان عليه مثل جبل صير دينا لقضاه الله عنه. هذه بقى عشان الناس الموهومين بالدنيا والدين والخوف من الدنيا التي نحن فيها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، أو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. قال: لو كان عليه مثل جبل صير، جبل من جبال المدينة، دينا قضاه الله تعالى. وحتى في طعام المرء يقول بعد أن يأكله: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الرواية كما أقولها هكذا: الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. في رواية بالرافع: ربنا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. وهذا معناه باختصار أنه بعد أن أكل وشرب يقول يحمد الله تعالى هذا الحمد الذي يقول فيه غير مكفي، يعني أن الكفاية لله تعالى لا يحتاج إلى كفاية أحد، وأنه غير مودع، يعني أن الله تعالى لا يودعه المرء بل يطلب منه سبحانه وتعالى لا يطلب من سواه، ويطيعه جل وعلا لا يطيع سواه رغبة ورهبة إليه جل وعلا، ولا مستغنى عنه ولا يستغنى عنه أبدا جل وعلا، وهو ربنا. فيتعلم المرء كيف يكون الله تبارك وتعالى كافيه حتى في طعامه وشرابه، وهو يذكر توحيده لربه ودعاءه له بهذه المعاني التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، يعني غير مجحود سبحانه وتعالى. إذا كان العائد على الله جل وعلا غير مكفي هو سبحانه وتعالى، يعني الكفاية له لا ينتظر أحد، لا ينتظر من أحد شيئا، وغير مكفور يعني لا نجحده سبحانه وتعالى بل نشكره على كل ذلك جل وعلا. وبقية الرواية في روايات الحديث: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا كافي له ولا مؤوي. وهذا المعنى نراه في أيامنا، أنه تجد كثيرا لا كافي لهم ولا مؤوي، لأنهم لم يتعلقوا بربهم فيكون كفايتهم سبحانه وتعالى وحسبهم، بل تعلقوا بالزائد فلا يكفيهم، وتعلقوا بالمال فلا يكفيهم، وتعلقوا بالجاه فلا يكفيهم، لأن كل ذلك يزول. لذلك قال تعالى: